بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة، ومجلس قراءة كتاب، قراءة ومدارسة الكتاب العلامة علي بن محمد بباع عليه رحمة الله عز وجل، كتاب تقريب النفع في القراءات السبع. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، اللهم آمين. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وتكلمنا عن القواعد العامة للأئمة المشتهرة بالإمالة أو بالتقليل، مثل سيدنا الإمام ورش وأبو عمرو، بعض القواعد. والآن نتابع هذه القواعد. قلنا قد وصلنا إلى قول الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله: وما كررت فيه الراء من هذا الباب. كنا نتكلم عن الألف الواقعة قبل الراء، وأن أبو عمرو يقرأها بالإمالة قولا واحدا. كل ألف عين أو زائدة بعدها راء متطرفة، مثل كلمة الدار، الدير، الغير، القهير، دي بيقرأ سيدنا أبو عمرو بالإمالة، ودور الكساء كذلك. ومعهم بيقرأ بالتقليل سيدنا ورش. ومن هذا الباب اللي هو الباب الألف الواقعة قبل الراء الواقعة عين الكلمة، ما كررت فيه الراء، ما كررت فيه الراء. طالما ألف واقع قبل راء إذن قبلها راء، طالما تكرر الراء. وما كررت فيه الراء من هذا الباب بأن وقعت ألف التكسير بين راءين، الأولى مفتوحة والثانية مجرورة. وهذه الصورة وقعت في ثلاث أسماء في القرآن الكريم: كلمة الأبرار المجرورة، لأن احنا بنتكلم على الحرف المجرور، لأن ده هو اللي فيه الإمالة، لأن الجر أو الكسر هو سبب الإمالة، لكن ملناش دعوة بالفتح أو الرفع. يبقى كلمة الأبرار، إن الأبرار ملناش علاقة بيها. ليه؟ لأن منصوبة. طيب، كلا إن كتاب الأبرار ري مكسورة. إذن هذه الكلمة المكسورة تقع في هذا تحت هذا العنوان. بالأبرار المجرورة من، وأيضا كلمة من قرار أو ذات قرار أو دار القرار أو كلمة الأشرار من الأشرار. هذه الألفاظ التي تتبع القاعدة وقعت في هذه الثلاث أسماء: الأبرار، القرار أو قرار إن كان معرفة منكر، وكلمة الأشرار. قال: فأماله النحويان. وقلنا أن المقصود بالنحويان هما الإمام أبو عمرو والإمام الكسائي رحمهم الله عز وجل. إذن كلمة الأبرار: كلا إن كتاب الأبرار، الأبرار إمالة لأبو عمرو الكسائي. وقلله ورش وحمزة: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ورش: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. حمزة: اقرأ بالتقليل. طبعا احنا بنقرأ بالكسر، ده على سبيل التمثيل فقط. وفتحه الباقون. يبقى إذن قاعدة ما تكررت فيه الراء بتتكرر، بيكون موجودة في ثلاث أسماء فقط في القرآن، كلمة الأبرار قرار الأشرار. القراء فيه على 3 مراتب من هذا الباب، اللي هم المراتب المحصورة في هذا الباب، اللي هو الفتح والإمالة والتقليل. فبيقرأها بالتقليل ورش وحمزة، ورش وحمزة يقرؤون هذه 3 ألفاظ بالتقليل. ورش على مذهبه، أصل مذهبه في التقليل، وسيدنا حمزة بيخالف مذهب الإمالة بيقرأها بالتقليل. أما أبو عمرو على مذهبه بيقرأها بالتقليل أصلا، اللي هي الألف الوقائع قبل الراء، ومعه سيدنا الكسائي. باقي القراء بالإمالة بالفتح، باقي القراء يقرأوها بالفتح. يبقى دي قاعدة ما تكررت فيه الراء. فصل. وأمال دور الدور وحده، دور الكسائي يعني. إذا هذا الباب، هذا الفصل الذي سنتكلم تحته، هو يختص به بالدور الكسائي طبعا، وسيوافقه أو سيندرج معه سيدنا ورش، لأن احنا قلنا إن ورش أي حاجة في باب الفتح والإمالة، سواء كانت لحمزة أو الكسائي أو أحد الرواة عنهما، فبيقرأ سيدنا ورش على حسب مذهب، إن كانت ذات ياء فتح وتقليل، إن كان من ذات الراء بيقرأ التقليل قولا واحدا، إن كان من رؤوس الآية فبيقرأها بالتقليل قولا واحدا، إلا إذا كان آخرها هاء ضمير أو هاء تأنيث، ما عدا 4 كلمات ذكرناهم. قال أمال الدوري وحده عن الكسائي كلمة أنصاري، بقرأ الدور الكسائي أنصاري بآل عمران والصف، وقعت في هاتين السورتين. وسارعوا وسارعوا وسارعوا في آل عمران فقط، ونسارع لهم ونسارع لهم في الخيرات، ويسارعون ويسارعون في 7 مواضع، 2 بآل عمران، و3 بالمائدة، وموضع في الأنبياء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وموضع في المؤمنين. في المؤمنين على سبيل ان وقعت محل نصب، لكن ما نقول سورة وقعت، ممكن نقول وقعت في المؤمنون، القصد في سورة المؤمنون. وكلمة البارئ، البارئ في سورة الحشر، وبارئكم وبارئكم في موضعين في بالبقرة، وآذانهم وآذينهم في 7 مواضع بالبقرة والأنعام والإسراء، وفصلت ونوح وموضعي الكهف. هذا الفصل قلنا يختص به دور الكسائي، تمام. وآذانهم في 7 مواضع قلنا، وطغيانهم حيث وقع، وطغيانهم وآذاننا بفصلت وآذاننا، وكلمة الجوار في الشورى، والرحمن التكوير الجوار. واختلف عنه في يواري وفأواري في سورة المائدة، ويواري في الأعراف. فروى عنه أبو عثمان الضرير هذا من طرق الدور عن الكسائي، إمالتها نصا، فروى عنه أبو عثمان الضوري إمالتها نصا وأداء. وعرفنا يعني إيه كلمة نصا، ويعني إيه كلمة أداء، لما كنا بنشرح كتاب إيه تقريبا، هذا الكتاب أيضا. وروى عنه جعفر بن محمد النصيبي الفاتح. يبقى عندنا في طريق لدور الكساء بأقرب اليمين. وفي طريق جعفر بن محمد بأقرب الفاتح. وهذا هو طريق التيسير، هذا هو طريق التيسير اللي هو ايه، اللي هو جعفر عن الدوري. فذكره للإمام، فذكره للإمالة في حرفي المائدة حكاية أراد بها مجرد الفائدة على عادته، لكن تخصيصه لحرفي المائدة دون الأعراف لا وجه له كما في النشر. هو بيتكلم على سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه كما في النشر، ولذا تعقب فيه الشاطبي اللي هو من اللي تعقب الإمام ابن الجزري، تعقب الشاطبي في ذكره حرفي المائدة ثم في تخصيصه لهما كالداني دون حرف الأعراف. والحاصل يعني المهم أن إمالتهما يعني كلمة يواري وفأواري ليست من طريق الحرز، لأنها من طريق مين؟ طريق أبي عثمان الضرير. الكلمتين دول من طريق أبي عثمان الضرير، لكن جعفر بن محمد النصيب اللي هو بيروي عن دور الكساء من كتاب التيسير فدوا ليس له إلا الفاتح. قال والحاصل أن إمالتهما ليست من طريق الحرز كأصله، إذ لا تعلق لطريق أبي عثمان بطريقهما، إذ لا تعلق لطريق أبي عثمان من طريق، يعني هم أصلا الشاطبية والتيسير ما خدوش طريق أبي عثمان الضرير، هم بيقرأوا من طريق جعفر بن محمد عن دور الكسائي، لذلك قالوا ليس لهما من هذا الطريق إلا الفتح في هذه الكلمات اللي هو يواري وأواري. تمام كده؟ طيب. قال فصل: أمال خلف عن حمزة يعني كلمة ضعافا بالنساء اللي هي ايه، اللي هي موضع خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اللي هو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، من ذرية ضعافا هيبقى اقرأي ضعيفا بالنساء. واختلف فيه عن خلاد، نعم قال يواري وواري في العقود بخلفهما، لذلك نبهوا ان ما فيهاش خلف لان فيها فاء الفتح فقط، لان التيسير ونظمها اللي هو الشاطبية بيقرأوا للدور الكسائي من طريق جعفر بن محمد، فقالوا ليس لهم إلا الفاتحة. لكن اللي يقرأ من طريق الشاطبية لابد أن يلتزم بجميع أوجه الشاطبية، لو الإمام الشاطبي قال بخلفهما يبقى خلاص له الفاتحة، يبقى لأن هو يعتبر قرأ الفاتحة والعمالة طالما ذكره. المهم نكمل موضوعنا. قال أمال خلف كلمة ضعافا بالنساء واختلف فيه عن خلاد، يعني خلاد بيقرأ كلمة ضعافا بالفاتحة كده، ضعيفة بالإمالة، بين فتح والإمالة وفتح والباقون، يعني كلمة ضعافا ليس انفرد بها سيدنا حمزة فقط بوجه واحد عن خلف بالإمالة وخلاد الإمالة وفتح كالباقون. وكذلك اختلافين في كلمة آتيك، اختلافين في كلمة آتيك، آتيك في موضعي النمل وفي النشر والجامع اللي هو جامع البيان، ما يفيد أن الداني قرأ لخلاد بفتحهن على أبي الفتح فارس. احنا عارفين إن الإمام الداني قرأ على أبو الفتح فارس وقرأ على طاهر بن غلبون، فقرأ على أبو الفتح فارس بالفتح، حتى اسمه أبو الفتح، قرأ على أبو الفتح فارس بفتح كلمة آتيك آتيك، وبالوجهين في ضعافا والإمالة في آتيك، على أبو الحسن بن غلبون فليعلم. يبقى عرفنا الخلف جه منين؟ الخلف إن سيدنا الداني هو أصلا بيقرأ على شيخين، الشيخ أبو الفتح فارس وقرأ عليه بالفتح، فمن هنا أتى الخلاف إن له الفتح في كلمة خلاد له الفتح في كلمة ضعفا، بينما خالف له اللي ماله قولا واحدا وقرأ بالوجهين في ضعافا والإمالة في آتيك على أبي الحسن بن غلبون، إنه بيقرأ على شيخ بالفتح وقرأ على الشيخ الثاني بالإمالة، فمن هنا أتى الخلاف في هذه الكلمات. قال: وأمال هشام وحده مشارب، في سورة ياسين كلمة مشارب لكم فيها منافع ومشارب، يبقى اقرأ ازاي؟ مشارب مشا مشي مشا مشارب، دي مين؟ سيدنا الإمام سيدنا هشام في سورة ياسين. وآنية في سورة الغاشية، ايه إيه وكلمة عابد، خلي بالك الكلمات دي بيختص بها سيدنا هشام، كلمة مشارب وآنية وعابدون وعابدون، بقرأ عابدون عابدون عابد عابد بالكافرون، شاف كلمة بالكافرون ذكرها على سبيل الحكاية مع إن هي فيها حرف الباء، بعكس كلمة لما ذكر كلمة في المؤمنين جرها، يبقى كلمة بالكافرون يعني بصورة الكافرون. وفتحنا الباكون، يبقى الكلمات اللي بيختص بها هشام اللي هي آنية وعابدون وعابدون. ممكن نجيب سؤال في بعد الدرس، اذكر الكلمات اللي اختص بها الأئمة أو الرواة المقلين من الإمالة في باب الفتح والتقليد، يعني ما لهمش قواعد عامة، اللي ما لهمش قواعد عامة في كلمة في باب الفتح والإمالة، زي مثلا ادي هشام وشعبة وحفص. يبقى نجيب سؤال في المدرسة كده، اذكر الكلمات اللي أمالها أو قللها من ليس لهم قواعد عامة في باب الفتح والإمال، أو الغير مشهورين بالإمالة في باب الفتح والإمال، أو المقلين، فنذكر هذه الكلمات. يعني مثلا سيدنا حفص كلمة مجريها، سيدنا هشام مشارب ويانية وعابدون وعابدون، ونذكر وكلمة الناس فرض بها دور الكسائي، مع ان دور الكسائي مش مقل، هو دور ابو عمرو، هو لو بيتبع ابو عمرو في قواعده. بالكافرون وفتحهن الباقون. وامال الدور وحده عن ابي عمرو كلمة الناس، بس الناس نهين ناس المجرورة. كلمة الناس المجرورة، حيث وقع بالجر وفتحه الباقون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل ده مجرور، فبيقرأه سيدنا دور يا أبو عمرو بالإمالة، واختص بين دون القراء بإمالة كلمة الناس المجرورة. وفتحه الباقون فالخلاف الذي ذكره في الشاطبية في إمالته لأبي عمرو بكماله، حيث قال: وخلفهم في الناس في الجر حصلة مرتب لا مفرع، كما حققه الشمس بن الجزري وغيره. يقصد أن هذا الخلاف اختص به دور أبو عمرو وليس أبو عمرو بكامله. قال: وأمال ابن ذكوان، أيضا ابن ذكوان مقل من الإمالة، فنذكره من ضمن اللي اختصوا ببعض الكلمات، كأبي عمرو والدوري لكن بخلف عنه. يعني ابن ذكوان كلمة حماريكا بالبقرة والحمار بالجمعة، كلمة حماركة هيقرأ أبو عمرو بالإمالة على مذهب إن هو أمال كل ألف وقع قبل راء، وكلمة الحمار وحماركة بيقرأ بالإمالة، وورش بيقرأ بالتقليل على حسب مذهب. طيب مين اللي انضاف لنا جديد؟ اللي هو سيدنا ابن ذكوان، هيقرأ كلمة إيه؟ حمارك بالبقرة، وانظر إلى حمارك، وكلمة والحمار وسورة الجمعة كمثل الحمار يحمله. وقال لهما ورش، ورش موجود معانا دايما. وفتحهما الباكون، يعني كلمة حمارك والحمار بيقرأ فقط ابن ذكوان وأبو عمرو والدوري، مقصود دور الكسائي، بخلف عن ابن ذكوان في الفتح والإمالة. وورش بيقرأ بالتقليل في هاتين الكلمتين. وفتحهم الباقون ومعهم ابن ذكوان في ثانيه، في ثانيه يعني في الوجه الثاني له، لأنه له الخلف. وأمال ابن ذكوان أيضا، خد ابن ذكوان كمان، بخلف عنه أيضا عمران، يبقى كلمة إيه؟ عمرين، حيث وقع: والإكرام والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، والإكرام حيث وقع في موضعين في سورة الرحمن. وإكراههن، إن الله من بعد إكراههن، أيوة إكراههن سورة النور، يبقى يقول إيه؟ إكراههن، والمحراب والمحراب المنصوب، وهو في موضعين: كلما دخل عليها زكريا المحراب، فلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم المحراب بآل عمران. وإذ تسوروا المحراب، المحراب بصاد في سورة صاد، وبلا خلاف المحراب المجرور. وهو في موضعين أيضا، يبقى هو بيقرأ كلمة المحراب المجرورة المفتوحة بالخلف، فتح والإمالة، لكن المجرورة بيقرأها بالإمالة قولا واحدا. تمام كده. وفتحنا الباقون، فصل. هذا الفصل هو آخر ما سنقرأه من كتاب الفتح والإمالة، وهو عبارة عن تنبيهات ذكرها الشيخ الضباع على هذا الباب. قال: فصل. يبقى أول تنبيه، عاوزين نعد التنبيهات عشان نجيب عليها سؤال في مدرسة الإقراء، عشان نذكر عدد التنبيهات اللي ذكرها الشيخ الضباع في باب الفتح والإمالة. رقم واحد: كل ما أميل إمالة كبرى أو صغرى وصلا فالوقف عليه كذلك بلا خلاف. بدي قاعدة رقم واحد، التنبيه رقم واحد: أي كلمة بنقرأها بالإمالة في الوصل كذلك عند الوقف بنقرأها باليمين، ده رقم واحد. رقم اتنين، وإذا وقع بعد الألف المماله ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن، يعني احنا لما نيجي نقرأ ألف إمالة في الوصل بعدها حرف ساكن، بعدها حرف ساكن، فالألف المماله دي بتسقط في الوصل، ففي الوصل ما يكونش فيها إمالة، ده معنى كلامه كده. لكن في الوقف إذا وقفنا عليها فنقرأها بالإيه؟ بالإمالة، لأن السبب اللي منع الإمالة خلاص ما عادش موجود. قال: وإذا وقع بعد الألف المماله ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة من أجل سقوط تلك الألف، سواء كان ذلك الساكن تنوينا أو غيره، فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة بنوعيها. بنوعيها يعني اللي يقرأ بالإمالة الكبرى بيقرأ، واللي يقرأ بالإمالة الصغرى بيقرأ، لمن هي له على ما تأصل وتقرر، فغير التنوين نحو إيه؟ موسى الكتاب، موسى. فعند الوصل هتسقط الألف المماله بتاعت موسى عند الوصل، لكن لما نيجي نقف موسى خلاص الألف موجودة، فاللي بيقرأ بالإمالة يقرأ بموسى، واللي يقرأ بالتقليل بيقرأ موسى كده. والقتل الحر، كتب عليكم القصص في القتل الحر، في القتل الحر، طبعا وصلنا بعدها ساكن، وجنى الجنتين ذكر الدار طغى الماء أحيا الناس، كل هذه الألفات الممالة وقع بعدها ألف، فعند الوقف نقرأ بالأصل بتاعنا سواء كان إمالة كبرى أو إمالة صغرى، لكن عند الوصل تسقط الألف فتمتنع الإيه؟ الإمالة. ومن واللي عليه دي اللي نهايته ألف. طيب والتنوين ويلحق الاسم المكسور نحو ايه؟ هدى للمتقين. هدى دي منونه مش بعدها ساكن ولا حاجه، دي اللي سقط اللي اسقط الاماله فيها التنوين، لان التنوين ده عباره عن نون ساكن. طيب عند الوقف، عند الوقف اصبح نقرا كلمه هدى كده، فينطبق عليها القواعد العامه بتاعت الباب بتاعتنا من ايه؟ من حيث الإمالة، إمالة سواء كانت إمالة صغرى أو إمالة كبرى، أو كلمة أجل مسمى في قرى عن مولى وقرى ظاهرة وكغزة. فالوقف بالمحضة أو التقليل لمن مذهبه لمن مذهبه ذلك هو المعمول به والمعول عليه، وهو الثابت نصا وأداء. يبقى احنا خدنا كده تنبيهين، اول تنبيه اللي يمال في الوصل سيمال من باب اولى، من باب اولى في الوقف، ده رقم اول قاعده رقم واحد. اللي التنبيه الثاني اللي بتسقط فيه الاماله وصلا من اجل ساكن او تنوين، فعند الوقف نرجع الى بابنا من حيث التنوين، من حيث الاماله كانت اماله صغرى او اماله كبرى. دي اتنين. وحكى الشاطبي خلافا في المنون حيث قال: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا الاخ الاخر يعني، وتبعوا السخاوي وكثير من الشراح فقالوا: وقد فتح قوم ذلك كله في النشر، كله قال في النشر، ولا اعلم احدا من ائمه القراءه ذهب الى هذا القول. ايه هو القول ده؟ انه يقرا المنون في الوقف بالفتح والإمالة، ده يقصد كده اللي هو الخلاف اللي ذكره سيدنا الإمام الشاطبي. قال: ولا أعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول، ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس للرواية، ثم طال في سوق كلام النحاة وغيرهم، ثم قال: فدل مجموع ما ذكرنا على أن الخلاف في الوقف على المنون لا اعتبار به ولا عمل عليه. يبقى التنبيه الثالث ان المنوم وقفا فيه الإمالة وليس الخلف، ولا عمل عليه، وإنما هو خلاف نحوي لا تعلق للقراءة به، وخرج بقيد المقصود نحو همسا وأمتا وذكرا وعذرا، فبالفتح لا غير. تمام. طيب، آخر تنبيه ذكره أو التنبيه قبل الأخير: واختلف عن السوسي في ذوات الراء الواقعة قبل الساكن غير المنون. ساكن غير المنون اللي هو مثلا كايه؟ القرى التي، او ذكرى الدار، نرى الله، سيرى الله، النصارى، المسيح. فقطع في التيسير بإمالتها، وذكر في غيره الفتح والوجهان في الشاطبية. يعني السوسي بيقرأ هذه الأحرف اللي بعدها حرف ساكن وصلا بالفتح والإمالة بالوجهين. واختلف في تترى بالمؤمنين على قراءة أبا عمرو بالتنوين، على قراءة أبا عمرو، لأن أبا عمرو يقول تترا كلما جاء، فأملها عنه من جعل ألفها للحاق بجعفر، وفتحها من جعلها بدلا من تنوين، وهذا هو المقروء به كما في النشر. انتهى باب الفتح والإمالة. ونتذكر القواعد أو التنبيهات اللي قالها الشيخ الطباع رقم واحد، إن كل ما يمال في الوصل، ما يمال في الوصل يمال في الوقف، ده رقم واحد. رقم اتنين: الألف الساقطة، الألف الإمالة الساقطة في الوصل من أجل ساكن تمال في الوقف، على حسب المذهب، سواء كان ساقطة من أجل ساكن أو من أجل التنوين. رقم تلاتة: إن التنوين على الألف المكسورة الوقف عند الوقف عليها فيها وجه واحد اللي هو الإمالة، وليس الإيه؟ وليس الخلف اللي هو الفتح والإمالة، كما ذكر سيدنا إمام الشاطبي. وذكر إن الفتح والإمالة ده مذهب نحوي وليس مذهب أدائي ولا للعلماء الآداب. رقم أربعة: إن سيدنا السوسي يقرأ الألف الممالة الواقعة قبل ساكن خصوصا في الوصل بالفتح والإيه والإمالة. وهنا يكون انتهى باب الفتح والإمالة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.